أروع صديق أغلى حبيب أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع أروع صديق أغلى حبيب أعظم رفيق في الطريق حبيبي يسوع تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع ليس سواك أحببتني للمنتهى أنت يسوع من مثلك نفسي تعلقت بك أنت يسوع ليس سواك أحببتني للمنتهى أنت يسوع من مثلك نفسي تعلقت بك أنت يسوع أروع صديق أغلى حبيب أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع أروع صديق أغلى حبيب أعظم رفيق في الطريق يسوع تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع ليس سواك أحببتني يسوع يسوع